مكروه قد يخلفه الله سبحانه وتعالى أو لا يخلفه، يعني يحققه أو لا يحققه. وإذا وعده بشيء حسن لا بد من إنجازه، واضح هذا؟ يقول هذا أسلوب عربي. فهذه الآية كأنه رأى أن هذا الجواب الذي وقع بين المعتزلي وأبي عمرو بن العلاء إحدى وجوه رفع الإشكال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. عرفنا الإشكال وجواب ما أورده البيهقي رحمه الله من المناقشة والحوار بين أبي عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، واضح هذا؟ هنا انتبهوا، الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا وعيده، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا وعيده. إذا قال كلمة فيها وعد بالجنة ما يخلفه الله سبحانه وتعالى، وإذا أوعد أحدا من النار لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. فإن لم يقع وعد ولا وعيد فهو إما لوقوع مانع أو تخلف شرط. فإذا وعد الله قاتل النفس بالنار فما ذهب قاتل النفس للنار؟ إما أن يكون تاب أو عمل من الحسنات ما تمحوه أو شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تولاه برحمته ورد القاتل، لا بد من شيء آخر، واضح هذا؟ لكن الوعد والوعيد لا بد أن يقعان، والآية التي في سورة قاف تدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، كما قاله الله سبحانه وتعالى وحكم به لا يبدل لا يغير، سواء وعدا أو وعيدا. هذه حكاية يتداولها كثير من كتب في التفسير، وتدل على ألسنة تدور على من يتعاطى العربية وأهل الأدب، لكنها مخالفة لظواهر دلالات الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى إذا وعد أو أوعد ينجز ما وعد، وإلا هذا القول كثير ما يستدل به المرجئة وغيرهم في آيات الوعيد، يستدل بها المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، يستدلون بها على أن الآيات التي فيها وعيد لمرتكب الكبيرة كالخلود في النار وتحريم الجنة، يقولون أن الله يخلف وعيده ولا يخلف وعده، فيصبح حتى بعضهم هم أو غيرهم يرون أن كثير من آيات الوعيد إنما هو من باب التخييل والتخويف، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل عباده كالأطفال، تخوف الطفل بالأشباح وتخوف الطفل بالمستقبل المجهول بما عدته في الخزانة المظلمة، الطفل يخاف، فكأن الله يخوف العباد بشيء ولا يقع ذلك الشيء. فمن عرف أن هذا من باب التخييل، من أين تأتيه الرهبة من الله سبحانه وتعالى، من أين يأتيه الاعتصام عن الجرائم والذنب؟ ما يصير هذا، هذا لا يقع، كما قاله هؤلاء غير صحيح. الوعد والإعاد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. نعم. قال البيهقي رحمه الله فإن قيل فقد قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قيل هكذا نقول، قيل هكذا نقول الحدود اسم جمع، وإنما يصير متعديا لحدود الله تعالى أجمع بترك الإيمان، وتارك الإيمان مخلد في النار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الآيات التي فيها وعيد بتخليد صاحب الكبيرة في النار، منها هذه الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. كونه خالدا فيها في إشكال، لأن معصية الله ورسوله كأنها تصورها في الكبائر، وتعدي حدود الله في الكبائر، قال لا ليست كذلك، إن إذا جمعنا جميع حدود الله سبحانه وتعالى دخل في ذلك الإيمان، فمن تعدى الإيمان إلى الكفر فالجزاء واضح، أن يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. فإن قيل قد قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، قيل وقد قال: إن الأبرار لفي نعيم والفاسق المؤمن بر بإيمانه. فإن قيل وأورد هذه الآية، ما وجه الإشكال في هذه الآية عند هذا القائل المجهول؟ فإن قيل إن الفجار لفي جحيم، نعم الفجار يشمل الكافر والصاحب، أن الفجار يعني الله سبحانه وتعالى ما سمى كافر، سماهم فجار، فكان يقول الفجار فسقة، والله سبحانه وتعالى توعد الفسقة بأن لهم نار جهنم خالدا فيها، فأجابه بأن الآية التي بعدها قال: وإن الأبرار لفي نعيم، ما قال المؤمنين، فدل على أن البر مقابل إيه؟ الفاجر. ها؟ فإن قيل ليس برا مطلقا، قيل وكذلك ليس بفاجر مطلقا. فإن قال فجوره أحبط إيمانه، قيل ليس الفصل بين هذا القول وبين من يقول من المرجئة إن إيمانه أحبط فجوره، فدل أنه أراد بالفجار الذين قابل بينهم وبين الأبرار الكفار، لأن رأس البر الإيمان، وكذلك رأس الفجور الكفر، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله: لا أضيع عمل عامل منكم، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بين الشاهد قال: وكذلك، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه. إيش صحة ما ذهبنا إليه؟ إيش اللي ذهب إليه؟ أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، أن صاحب الكبيرة لا يخلد. ثم استدل بهذه الآيات، أين وجه الدلالة من هذه الآيات؟ أين وجه الدلالة في هذه الآيات؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يقبل عمله. نعم، عنده حسنات، بارك الله فيك، أن أصحاب الكبائر لهم حسنات، أن أصحاب الكبائر لهم حسنات، وأهم حسناتهم الإيمان، فدل على أن مصيرهم إلى الجنة، ولو دخلوا النار لا يخلدون فيها. نعم، وقوله: لا أضيع عمل عامل منكم. نعم، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله: يوم تلد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله، وقوله: ترى هذه الآية فيها تخويف، فيها رهبة، وفيها يعني مدعاة إلى الوجل، إن هذا حكم بعدل الله سبحانه وتعالى. قال: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من عامله الله بعدله هلك. لذلك يطلب العبد من ربه أن يعامله بفضل وإحسان وكرمه، ولا لو عاملك ربك بعدله ما نجاح يا أخي، ما نجاح. لذلك ترى فيها آيات في التعليم، وإن كان ظاهرها العدل وأن ربك لا يظلم أحد، هذا لبيان أن من دخل جهنم واستحق الخلود فيها إنما هو بعدل الله سبحانه وتعالى، ما ظلم ربك أحد، ومن جاءته عقوبة في هذه الدنيا وفي الآخرة فبعدل منه سبحانه وتعالى، وما عفى شيء كثير جدا، وما يعفو الله عنه شيء كثير، كما قال آية التي في سورة حميم عين سين قاف: ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اللهم اعف عنا يا رب. نعم، وقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذه الآيات وما ورد في معناها كلها تدل على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأحسن الأعمال الإيمان بالله وبرسوله. ومن قال بتخليد المؤمن في النار كان قد أضاع أجر عمله ولم يجعل له عوضا، ولأن وجدنا الله عز وجل وعد على الطاعات ثوابا. انتبهوا من هذا كلام الجيد، ومن قال تخليد المؤمن، ومن قال بتخليد المؤمن في النار كان قد أضاع أجر عمله ولم يجعل له عوضا، ولأن وجدنا الله عز وجل وعد على الطاعات ثوابا وعلى المعاصي عقابا، فليس لأحد أن يقول يرى ما عمل من المعاصي دون ما عمل من الطاعات، وقد عملهما جميعا، إلا ولآخر أن يعكس ذلك فلا يجد القائل بذلك فضلا، ولأننا قد أجمعنا على حصول طاعاته واختلفنا في زوال حكمها، فلا يرفع حكم ما تيقناه من حصول الطاعات بمعصية لا تنفيها ولا تضاد. فإن احتجوا في إبطال الشفاعة بقوله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالظالمون ها هنا هم الكافرون، ويشهد لذلك مفتتح الآية فإن احتجوا بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار بالآيات التي ظواهرها أنهم لا يشفع فيهم كقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وين وجه الاستدلال بهذه الآية عند هؤلاء ظالمين. كلمة ظالمين يحتمل الكفار ويحتمل غير الكفار، فهم جعلوها في غير الكفرة وقالوا غير الكفرة الظلم إذا دخلوا جهنم ما لهم شفيع. نعم اقرأ. فالظالمون ها هنا هم الكافرون، لا هؤلاء غلطانين، هؤلاء أخطأوا فيما تأولوه. الظالمون في هذه الآية المشار إليهم هنا إنما أراد الله سبحانه وتعالى بذلك الكافرون. اقرأ. ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين، فإن احتجوا بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قيل هذا دليلنا لأن الفاسق مرتضى بإيمانه، قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، واصطفينا وارتضينا واحد في اللسان، ثم قال فمنهم ظالم لنفسه، أي من المصطفين ظالم لنفسه، والظلم هو الفسق، فأخبر أن فيهم ظالما، وقال في قصة يونس إني كنت من الظالمين. قال فإن احتجوا هؤلاء قلنا احتجاجهم بالآية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أنها في الكفرة في دليل أول الآية، ثم قال فإن احتجوا بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فين وجه الدلالة منه عند هؤلاء أصحاب الشبه؟ إلا كلمة ارتضى، والله لا يرتضي الفاسق والظالم، ربنا ما يحبه، واضح هذا؟ فهؤلاء ربنا لا يحبهم ولا يرتضيهم، هؤلاء لا تقع لهم شفاعة، كما كان جواب البيهقي رحمه الله قال لا أخطأتم، ارتضى معناه اصطفى، ووجدنا في الآية الأخرى أن الله عز وجل يقول ثم أورثنا اقرأ الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، واضح؟ اصطفينا من عبادنا، ثم صنف هؤلاء الذين اصطفاهم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، واضح ذا؟ هؤلاء ثلاثة درجات، كل هؤلاء دخلوا تحت الاصطفاء، فالظالم لنفسه المؤمن صاحب المعاصي، والسابق بالخيرات المتقدم هذا المتقدم بالأعمال الصالحة الفائز، والمقتصد المستوي بين كذا وبين كذا، فشمل أنواع المؤمنين كلها، وسمى الله هذه الأنواع كلها بأنها مصطفاها، دل على أن غير هؤلاء غير مؤمن كافر، فدل الذين اصطفاهم هم المؤمنون، واصطفى وارتضى بمعنى واحد في اللغة، اصطفى وارتضى بمعنى واحد في اللغة، إذا قال الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى أي من ارتضاه دينا، ولا يرتضي الله سبحانه وتعالى دينا لأحد من خلقه إلا للمؤمنين، واضح هذا؟ فهذا جواب طيب، من نتعامل بكتاب الله عز وجل فهذه فوائد عظيمة جدا. نعم. وقال في قصة يونس إني كنت من الظالمين، يونس من أنبياء الله والأنبياء أفضل البشر، مع ذلك قال عن نفسه إني من الظالمين، دل على أن الظلم ليس بكفر. نعم. وقد روينا من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، قال كلهم في الجنة، وهو في الجزء السابع من كتاب البعث مذكور بشواهده. وقيل معناه إلا من ارتضى أن يشفعوا له، كما الشفاعة يا إخوان لا تكون إلا لمؤمن. أولا اعلموا أن الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى، لا يملك الشفاعة أحد من خلق يوم القيامة، لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن المالك لها هو الحقيقي الله سبحانه وتعالى فلا تطلب إلا منه. واضح؟ الأمر الثاني، لا تقع شفاعة يوم القيامة إلا إذا أذن الله. ما يمكن يجرؤ أي ملك أو أي نبي يشفع دون إذن من الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن. عرفنا هذين الأمرين؟ قل لله الشفاعة جميعا، وهو الذي يملك جميع أنواع الشفاعات من ملائكة أو أطفال أو أنبياء، فهي لله سبحانه وتعالى والتي يملكها، ثم لا تقع إلا بعد إذن منه سبحانه وتعالى. ضبطنا هذين الأمرين. إذا كان ذلك، الإذن يقع من الله سبحانه وتعالى لمن يشفع لكل أحد. بيّن الله عز وجل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضاه دينا، فالكافر غير مرتضى لأنه عدو لله، فلا تقع له شفاعة. فإذا الشفاعة هي للمؤمنين، الشفاعة يمن للمؤمنين، لكن لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأله أحد من خلقه إلا بعد أن يأذن له. واضح؟ فإذا أذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة لا يشفع ذاك المطلوب منه الشفاعة، لا يشفع إلا لجهة ارتضاها الله سبحانه وتعالى، وهم من المؤمنون. فالإنسان في هذه الدنيا إذا أراد أن يطلب الشفاعة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعته، اللهم اجعله ممن تقع شفاعته عليه، وهكذا فليكن ذاك هو الطلب. لكن من الخطأ أن الإنسان يطلب الشفاعة من غير مالكها، فلا تطلب لا من نبي ولا من غير نبي. فمن فعل ذلك استغفر الله ويتوب إليه، إن هذا لا يجوز. وإن كانت الشفاعة حق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفعلها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إلا بعد أن يسجد تحت العرش ويستأذن الله سبحانه وتعالى فيأذن الله له. فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول اللهم شفع دينا نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. شفاعة مين؟ بين شفاعة الرسول وشفاعة من؟ لا لا، الشفاعة افهم معنى الشفاعة ما هو. الشفاعة في الدنيا كأن يكون رئيسا أو سلطانا أو حاكما، وإنسان له رغبة أو رهبة عند هذا الحاكم، يرغب في شيء يتحصل عليه، أو راهب من شيء يحب يدفع عنه أذى، فيسعى إلى وزير، يسعى إلى كبير، يسعى إلى إنسان له جاه عند ذاك الحاكم، فيقول يا فلان توسط لي عند فلان أن يعطيني تلك الرغبة، يحقق لي تلك الرغبة، أو يصرف عني تلك الرغبة. هذا الواسط يسمى شافع. واضح؟ طيب، والمشفع من هو؟ هو ذاك الحاكم. والمشفع فيه من هو؟ هو هذا المظلوم أو صاحب الطلب. عرفت هذا؟ أجيب سؤالك الآن، يقع ولا ما يقع؟ كيف تقول أنت قلت؟ صورت هذا؟ بارك الله. أصل الشفع أنا الزواج، الشفع والزوج، فأنا أضم صوتي مع صاحب الحق إلى فلان، فكأنما وضعت صوتي مع صوتي فأصبح شفعا، أصبح زوج عن اثنين، أدم على الشفعة. فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.